السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المجلس الطيب المبارك مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى في شرح كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله. فأهلا ومرحبا بك يا شيخنا. ومرحبا بك وأهلا وسهلا شيخ أحمد حفظك الله. أورد الإمام الطحاوي حديثا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. فمن هم أهل اليمن المعنيون في الحديثين؟ هل هي اليمن المعروفة الآن والتي عاصمتها صنعاء، أم أنها مكة والمدينة، أم أنها أعم من ذلك؟ وكيف يمكننا أن نجمع بين هذا الحديث وحديث جابر الذي في صحيح مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان في أهل الحجاز؟ يجيبنا عن هذا شيخنا وعلمنا فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأثار الإمام الطحاوي إشكالا. في الحقيقة أن إثارته في غير محلها من جوانب، وقد تكون في محل من جانب آخر. الإشكال يتمثل في أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل اليمن بقوله: أتاكم أهل اليمن وهم أرق قلوبا، وفي رواية ألين قلوبا وأرق أفئدة، فوصف أهل اليمن بذلك. وقال في رواية أخرى في شأن أهل الحجاز إنهم أن الإيمان في أهل الحجاز، في الرواية الأخرى الإيمان يمان والحكمة يمانية. وفي رواية ثالثة عن الرسول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في رواية: وإنه لا يأرز بين المسجدين، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا الأخير يمكن الانفكاك عنه، لأنه في آخر الزمان ولا تعارض بينه وبين الحديث الأول، فكلام الرسول لم يكن على آخر الزمان، والوصف آخر الزمان، ومعناه لا تنافي بينه وبين الحديث الأول، لكن قد يتنافى مع حديث، هو يتفق مع حديث: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. دوس من اليمن، هو صنم دوس الذي كان يعبد في الجاهلية. ففي اتفاق، يعني في آخر الساعة الشرك سيعم، ويبقى قليلا بين المسجد الحرام والمسجد النبوي، ناس في مكة وناس في المدينة، أو ناس بين المسجدين. فهذا لا تعارض، لا يصح أن يأتي به كمعارض. ولكن الذي قد يكون أشكل على أخي الشيخ فارس حديث الرسول: الإيمان في أهل اليمن، أو الإيمان يمان والحكمة يمانية، ورواية الأخرى: الإيمان في أهل الحجاز. نعم، رواية الإيمان في أهل الحجاز موجودة في صحيح مسلم، لكن أطالب الشيخ أحمد أو غيره بتحرير لفظة أهل الحجاز بدراسة حديثية مقارنة، لأن أحيانا يكون الحديث مروي بلفظ رواه أكثر الرواة بلفظ الإيمان يمان. إذا كان واحد جاء قال الإيمان حجازي، فحينئذ لا بد أن ننظر هل هذا حديث مستقل أم هو نفس الحديث الأول، وواحد خالف الجماعة وراء بلفظ الحجاز بدلا من الإيمان. فأولا عفوا رواه بلفظ الحجاز بدلا من أهل اليمن، فيلزم أولا وكما قال العلماء: ثبت عرشك ثم انقش. حتى نناقش دليلين: أولا هل هذا صحيح وذاك صحيح؟ متكافئان قويان نبدأ في الجمع، لكن هب أن واحدا تالفا أن واحدا منهم تالف أو شاذ في الحالة زي كده نقول يعني نعوذ بالله من عساء السفر وكآبة المنظر، ونعوذ بالله من تضييع الأوقات فيما لا فائدة فيه. لكن نحن أحيانا نناقش المسائل على فرض ثبوتها، كما يقول مثلا قائل الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، نيل الأوطار كثيرا ما يجمع بين أدلة ويكون دليل، يكون أحد الأدلة ضعيفا والآخر صحيحا، يعني دليل ضعيف والآخر صحيح، فيجمع بينهما الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. فنقول لماذا يجمع الإمام الشوكاني بين الخبرين، لماذا يجمع بين الخبرين؟ كان بالإمكان أن يريح نفسه من ماذا؟ من الضعيف، فيقول هذا ضعيف ونعمل بالصحيح فقط. والمسألة قد سألت عنها شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوديع رحمة الله تعالى عليه من نحو من 40 سنة، ونحن نقرأ في كتاب نيل الأوطار، لماذا الشوكاني؟ طيب أنت ضعفت يا شوكاني الحديث، لماذا تجمع بينه وبين الصحيح؟ فقال إنه يناقش المسألة على فرض ثبوت الخبر، فقد يصح الخبر من وجه آخر، فكأنه يقول هذا جمع بين الخبرين في حال ثبوت الخبر. جزاه الله خيرا شيخنا الشيخ مقبل ورحمه الله. فتناقش مسألة أهل الحجاز، الإيمان في أهل الحجاز والإيمان في اليمن. أقول ليس هناك تعارض، أحيانا لا يمنع أن يكون الإيمان في قوم وفي قوم آخرين. إذا قلت الإيمان في أبي بكر هل نفيت أن يكون في عمر؟ ولكنه في أبي بكر أكثر منه في عمر، فهذا اتجاه للجمع لو ثبت الخبران. لكن جاء حتى إن جاءت صيغة أفعل التفضيل، ألا تروا أننا في قول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، يعني ما في أحد أظلم من هذا الكذاب على الله لإضلال الناس. ونجد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذا أيضا على درجات الظلم. وهناك ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. فنقول إن صيغة أفعل التفضيل إما أن يكون كلهم في الظلم سواء، أو تنزل على الاختصاص، يعني يكون كلهم في الدرجة العليا من الظلم، أو تنزل منزلة الاختصاص، بمعنى ليس من الكذابين أظلم من الكذاب على الله، ليس من المانعين أظلم من الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، منزلة الاختصاص. تقول أحسن واحد في الفصل أحسن واحد زيد، وتقول أحسن واحد عمر، ماذا قصدت؟ قصدت أحسن واحد في الفصل الأول زيد، وأحسن واحد في الفصل الثاني عمر. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، الثوري أمير المؤمنين في الحديث، شعبة أمير المؤمنين في الحديث في مكانه أو في زمانه، البخاري أمير المؤمنين في الحديث في زمانه أو باعتبار معين، فلا اختلاف إذن. ومحله إذا ثبتت لفظة الحجاز. الإمام الطحاوي حاول أن يجمع بين أو حاول أن يورد أقوال العلماء في تعريف اليمن. ما اليمن؟ المعنية بالحديث الإيمان يمان والحكمة يمني. فهناك قول ضعيف أن الإيمان بين مكة والمدينة، مكة والمدينة إيمان. لو كان ذلك صحيحا ما قال النبي لأهل اليمن الذين هم أهل مكة إذا سميتهم أتاكم أهل اليمن، دل قول أتاكم أهل اليمن على أن أهل مكة ليسوا بيمنيين، ليسوا بيمنيين، ولا أهل المدينة أيضا المدينة. إذا قال النبي هذا الحديث في المدينة وهو الغالب لن يقول لأهل المدينة أتاكم أهل اليمن وأهل المدينة يمنيون. فقول بأن الإيمان بأن اليمن هي مكة والمدينة كي يجمع قول مرفوض تماما، قول مرفوض تماما. أن تقول أهل المدينة هم أهل اليمن، كيف يكونون أهل اليمن والنبي يقول لهم أتاكم أهل اليمن؟ فهذا القول قول شاذ مرفوض، ولا يقر أبدا قائله أن المكة يمن وأن الحجاز يمن. وأن من العلماء من قال اليمن ما كان عن يمين الكعبة، ولذلك قالوا الركن اليماني. أنت قلت في الكعبة الذين ذهبوا إلى الحرم من زمن، كان الدكتور عبد الغني أبو ليلى حفظه الله معنا من زمن يعرف الشامية، الشامية ناحية الحجر، والركن اليماني والحجر الأسود يقولوا إيه الركن اليماني، فهم يسمينه الركن اليماني. فمن العلماء من يقول ما كان عن يمين الكعبة يعد يمنا، وما كان عن شمال الكعبة يعد شاما. لكن أنا لا أقول بهذا أيضا على إطلاقه، لأن الذين عن يمين الكعبة من أهل مكة لم يقل عنهم يمنيون، إنما يقصد هذا الاتجاه، اتجاه كذا يمن، اتجاه كذا شام. ما كان أيمن الكعبة يمن، وما كان أشأم فهو شام. لكن عند التحرير الدقيق لمن هم أهل اليمن لا يقال هم أنتم يمن عن يمين الكعبة، وهم وأهل الشام هم أنتم يمن عن شمال الكعبة، إنما يقال المذكور في كتاب الله لإلاف قريش، لإلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء لليمن المعروفة، ورحلة الصيف لليمن للشام المعروفة، فهذا الذي يقال. أما أن تقول يمين شمال شرق جنوب، ليس كل من عن يمين الكعبة يعد يمنيا، يعني الذي جلس في مكة ومن أهل مكة وعلى بعد مثلا 50 كيلو 100 كيلو كأهل الليث وأهل المنطقة المجاورة هم عن يمين الكعبة، لكن لا يسمون يمنيون، لا يطلق عليهم اسم اليمنيين. إنما وأيضا ألفت النظر إلى شيء، إلى أن الحدود الجغرافية الموجودة هذه، التي وضعها سايكس وبيكو الكافران، وجلس مع بعضهم الكافران خطوط هذه ليبيا هذه مصر هذه، كل هذا ليس في ديننا وليس وفق شريعتنا، إنما كان معروف عرفا أن اليمن مثلا نجران كانت من اليمن، نجران على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من اليمن، وما جاور نجران حتى أن بعض العلماء يقول بلاد زهران بلاد غامد، لكن كانت بلاد غامد مفصولة، بلاد غامد يقول جاءت الغامدية، ما قال جاءت اليمنية، فالأمور كانت عرفية في زمنهم، ولا تعارض بين قول أتاكم أهل اليمن وهم أرق قلوبا واليا وأفئدة، أو الإيمان يمان، أو وبين الإيمان في أهل الحجاز، فهؤلاء فيهم إيمان وهؤلاء فيهم إيمان، والأمور نسبية والله أعلم. وتكون مثلا قولة الإيمان من في الحجاز مقارنة بأهل نجد، لأن أهل نجد هم الذين كانوا قساة، أما الحجاز كانوا ألين، وأهل اليمن كانوا ألين كما هو معروف، فإن النبي قال اللهم بارك لنا في شامين وفي يمنين، واعتذر للإخوة لنجد لأن منهم الصالحون ما زالوا الحمد لله، لكن الرسول قال اللهم بارك لنا في شامين وفي يمنين، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، فرجع قال اللهم بارك لنا في شامين وفي يمنين، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامين وفي يمنين، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، قال منه الزلازل والفتن ومنه يخرج قرن الشيطان، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يمنع أن يكون أهل اليمن فيهم إيمان، وأهل الحجاز فيهم إيمان، وأهل المدينة فيهم إيمان، وغيرهم فيهم إيمان، والله أعلم. بعض العلماء شيخنا قال أن هذا الثناء خاص أخرج لسانك لأنهم يلوموننا يا شيخ، الطفل الصغير يلومنا في جزيرة العرب، يقول كيف تقول معاذ، قل معاذ أخرج لسانك. أن هذا الثناء خاص بمن كان على عهد النبي صلى الله أن هذا ثناء خاص بمن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يسلم لهم بذلك أم لا؟ هل هذا الثناء خاص بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا قول، ولكن لا يمنع أن تكون المسيرة أهل بلدة ما العامة صلاح وتعتريها حقبة زمنية فيها فساد أو العكس أو العكس. فمثلا كان إخواننا اليمنيون يجلسون معنا أيام صلى الله عليه وسلم أيام عدن. كان هناك دولة اسمها عدن، موجودة عدن ما زالت، لكن كان يحكمها نظام شيوعي، كان نظام الشيوعي يحكم عدن. فأتيهم واحد من أهل صنعاء ولا من أهل السعودية يقول كيف الإيمان يمن أنتم ملاحدة أهل بلدكم، ومع اليمنيين طيبون في الجملة، لكن القادة كانوا ظلم وفجر وملاحدة يلحدون ويجعرون بالكفر، وكثير منهم من الذين كانوا يحكمون عدن من قبل في زمن الروس وتواجد الاتحاد السوفيتي هنالك كان كاد أن ينحي الهوية المسلمة. لكن عموما لا يمنع أن يكون الزمن هناك زمن أو خير، قال الرسول لا يأتي زمن إلا الذي بعده شر منه. فكيف زمن عمر بن عبد العزيز خير من زمن الحجاج الثقفي؟ لكن هذا يخص فئة معينة من الناس أو قطعة من الأرض معينة، لكن الذين في أوروبا ممكن يكون القياس عام أو تكون هناك استثناءات. كذا زمن عيسى عليه السلام أفضل من زمن الدجال بالاتفاق، يعني زمن سيدنا عيسى بعد نزوله وقتل الدجال يكون أفضل من زمن الدجال. نار ترجع الكرة يخرج أجوج مأجوج، حرز يا عيسى عبادي إلى الطور، فينشرون الفساد في الأرض. فلا يمنع أن يكون أحيانا الحديث عام، لكن قد تستثنى منه في بعض الأوقات بعض المسائل، والله أعلم. بمعنى أصل العرب قحطان كما يقولون التاريخ. كلام ايه السؤال يعني؟ مش فاهم. ممكن الجمع بين أساكم وأن الجمع أهل اليمن؟ أيوة. إن الجمع أن هم أصلهم أصل مكة. لا لا يقال هكذا، بعيد يعني. نعم سويس جاء من قرن. نعم قرني قرني. نعم جزاك الله خيرا. شوف الوقت معنا ولا كافي؟ جزاك الله خير. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وأن يحسن عمله وأن يبارك في عمره، اللهم أمين. وجزاك الله خيرا. وجزاك الله كل خير شيخ أحمد، وحفظكم الله وإخوانكم يذكرونكم بالصيام غدا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.